قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الجنائز. وقال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى قدرها وأصرت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا الباب جامع الجنائز أورد فيه مالك رحمه الله تعالى ما لم يورد في جامع غيره، وبدأه بهذا الحديث أو الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم في الرفيق الأعلى. هذا الخبر أو هذا الأثر جزء من حديث طويل تذكر فيه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيفية مرض أو تمريض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض كما قالت في بعض الأحاديث الأخرى. بدأته كما في غير الموطأ في كتب السيرة ومسند أحمد وغيره، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي تكلم ما شاء الله أن يتكلم، أي في غير نوبتها، فمر يوما ولم يتكلم، ثم مر يوما ولم يتكلم، ثم مر يوما ولم يتكلم. فاشتد علي ذلك، فقلت لجاريتي: ضعي لي وسادة عند الباب. فلما وعصبت رأس، فلما مر قال: كيف أنت يا عائش، ما بالك؟ قلت: أشتكي رأس. قال: بل أنا أشتكي. ثم ذهب فجيء به إلي محمولا. وفي بعض الأحاديث بمجموعها لما كان صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه أو أحس بمرضه استأذن بقية زوجاته رضي الله تعالى عنهن أن يكون عند عائشة رضي الله تعالى عنه، أذن له لما علمنا منه من تعلقه أو محبته لعائشة، وكنا يأتين إليه عندها. تقول: لما أخذه المرء وكان يدخل عليه أصحابه، فدخل بعض أصحابه ووضع يده عليه فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع وضع يدي عليك من شدة الحمى. فقال: إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الجزاء. ثم قال: إني لأبتلى أو لأحم أو لأعاني ضعف أو مثل ما يجد الرجلان منكم. ثم اشتد عليه الأمر وصعب عليه الخروج إلى الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج الرجل إليهم فلم يجد أبا بكر ووجد عمر، فقال: يا عمر، قم فصل بالناس. فصلى عمر، فرفع صلى الله عليه وسلم ستار البيت وقال: يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر، أين أبو بكر؟ فلما جاء أبو بكر أخذ يصلي بالناس بعد ذلك. ثم هو في يوم في صبيحة يوم الاثنين كما ذكروا الأول أو الثاني من ربيع الأول للسنة 11 من الهجرة، بدأت شكواه في أواخر صفر وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول اشتد به الأمر. ثم تقدم أبو بكر يصلي الصبح بالناس، فرفع صلى الله عليه وسلم سجاف البيت ونظر وتبسم وحمد الله على ما رأى، فسمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه آت ليصلي، حتى كادت تختلف صفوفهم فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم رجع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فوضع رأسه في حجري. وتقول في بعض الروايات كرواية البخاري: توفي صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري، أي مسندا ظهره إلى صدرها. تقول: وسمعته يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم في الرفيق الأعلى. وفي بعض الروايات تقول: كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم في حياته يقول: ما قبض الله روح نبي إلا وخيره. وجاء في بعض الروايات الأخرى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل وخيرني ربي بين أن يؤتيني مفاتيح كنوز الأرض ولي الجنة، وكتب يكتب لي الخلود وكنوز ومفاتيح كنوز الأرض ولي الجنة، وبين أن ألقى ربي ولي الجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. فتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: فلما سمعته يقول في الرفيق الأعلى علمت أنه خير، فاختار الآخرة ولم يخترنا. وكما في الرواية الثانية: فعلمت أنه ذاهب، أي ذاهب إلى ربه مقبوض عنا. هذا الحدث أو هذا الموقف الذي تذكره أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يقف الإنسان متسائلا يخير صلى الله عليه وسلم بين الخلود ومفاتيح كنوز الدنيا ثم تكون له الجنة، وبين أن يلقى ربه وتكون له الجنة فيختار لقاء ربه والجنة، يأبى البقاء إلى الخلود ومعه مفاتيح كنوز الجنة. وقد بين البخاري رحمه الله فيما أورد وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر اقتراب الفتن، اقترب سعرت النار واقتربت الفتن كالليل المظلم، ثم يبين صلى الله عليه وسلم أنه خير بين أن يبقى حتى يرى ما يفتح الله على أصحابه وبين أن يلقى ربه فاختار لقاء ربه. فهو صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الروايات أيضا: فاخترت ربي، اللهم قد بلغت، أو إني قد بلغت فاخترت لقاء ربي. يرى أنه صلى الله عليه وسلم جاء لمهمة، وهي أداء الرسالة وأداء الأمانة وتبليغ ما أرسله الله سبحانه به، وقد تمت المهمة ونزل عليه خاتم البعثة والرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما بعد التمام من انتظار. ولهذا لما أتم هذه المهمة خير على خير حال، وبلغ رسالة الله وأدى الأمانة للأمة، اختار أن يلقى ربه على ذلك. ولعله في هذا يشير إلى أنه لم يرغب أن يرى الفتن التي رآها أو أطلعه الله عليها تأتي كقطع الليل المظلم، ولو كان فيها رؤية ما فتح الله ما يفتح الله على أصحابه، لأنه قد بشر بهذا الفتح من قبل في السنة الرابعة من الهجرة في غزوة الخندق، لما اعترضتهم الكدية الشديدة وتكسرت معاولهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون. فأخذ ماء وتوضأ وأخذ ماء وضوئه ونضح به الصخرة ونزل إليها وضربها 4 ضربات فتفتتت حتى صارت كالرمل، وفي كل ضربة تبرق منها بارقة، فيكبر صلى الله عليه وسلم ويقول: الله أكبر فتحت البصرة، الله أكبر فتحت كذا، الله أكبر أخذت قصور كسرى وقيس إلى آخره، حتى كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: لكل غزوة خرجت من المدينة ولكل جيش بعث يقول: اذهبوا فقاتلوا فاغنموا ما شئتم، فقد أخبرنا بخبركم من قبل، أي بالفتوحات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف العلماء عند هذه الكلمة: اللهم أثر رفيق الأعلى. ماذا أراد بذلك صلى الله عليه وسلم؟ هناك من يقول بظاهر القرآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإيش؟ وحسن أولئك رفيقا. وهناك من يقول الرفيق الأعلى هو أعلى درجات الجنة، ويعني بذلك الرفيق المولى سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهناك من يقول الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في بعض الروايات في بعض كتب السيرة، إلى غير ذلك من الأقوال. إذن خير صلى الله عليه وسلم فاختار. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض ثم وجد العافية وخرج على الناس فصعد المنبر وأثنى على ربه سبحانه وتعالى وقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وكنوزها وبين الجنة والآخرة ولقاء ربه، فاختار لقاء ربه. فبكى الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال: على رسلك يا أبا بكر، والله ما من أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر، هذه الأبواب المشرعة على المسجد سقوها إلا باب أبي بكر. ثم نزل صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصاهم بالأنصار خيرا: يا معشر المهاجرين، أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كانوا عيبتي وإليها مآبي، أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هكذا كان آخر ما أوصى به المسلمين بالأنصار خيرا. ولقد سبق أن أعلنها في عودته من حنين حينما قسم الغنائم وأعطى الأموال الكثيرة وأعطى المؤلفة قلوبهم، قد يعطي الواحد 1000 بعير، وبعض الأنصار لم يعطهم شيئا، حتى قال قائل: لقد فتح الله على رسوله مكة، ولعله حن إلى أهله فيرجع إلى بلده ويتركنا. فقال: اجمعوا لي الأنصار. فجمعوهم، ثم قال: هل منكم من غيركم؟ قال: ليس إلا فلان ابن أختنا. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: قلتم كذا وكذا. وأعاد عليهم ما سمع، ثم سكتوا. قال: على ما تسكتون؟ ألا تجيبون؟ قال: وماذا نجيب يا رسول الله؟ قال لهم: ما مقالة بلغتني عنكم. وأعادها عليهم، ثم قال: لا والله، إن العهد هو العهد، الدم الدم، والهدم الهدم، أي عهدي وعهدكم سواء، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا ترضون بالقوم؟ ألا ترضون للرجل يرجع بالشاة والبعير إلى رحله، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. المسلمون دثاري، والأنصار شعاري، والشعار ما يكون ملاصقا لشعر الجلد من داخل، والدثار ما يتدثر به من أعلى. ثم بين صلى الله عليه وسلم مكانتهم ولما لم يعطهم: إني والله لا أعطي الرجل أتألفه على الإسلام، ولا أعطي الرجل اعتمادا على ما وقر في قلبه من الإيمان، إلى غير ذلك من العبارات التي أعلنها: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وها هو صلى الله عليه وسلم يجدد عهده بهم، ويجدد الوصية إليهم، ويوصي الأنصار به المهاجرين بهم، أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فظن الناس واستبشروا بذلك خيرا وعلموا وأيقنوا أو ظنوا بأنه صلى الله عليه وسلم قد برئ. حتى لما خرج علي من عنده قالوا يا أبا الحسن كيف حال رسول الله؟ قالوا بارئا. ولذا رجع أبو بكر كان يرابط في المسجد ولا يبارح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وخطب ووجد العافية وهذا النشاط استأذن رسول الله ورجع إلى زوجه بالسنح أي بالعوالي. ولكن في مساء اليوم وما كان من أمره صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة ثم شخص ببصره إلى سقف البيت وهو يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم في الرفيق الأعلى. وفي بعض رواياتها من الأحباب دخل علي بعض آل أبي بكر، وفي بعض رواياتها عبد الرحمن بن أبي بكر أي أخوها وفي يده سواك، وبعض الروايات في يده جريدة فشخص إليها ببصره فقلت آخذه لك أي السواك، فأشار أي نعم، فقدمته إليه فكان صلبا فقلت ألينه إليك؟ قال نعم، فمضغته إليه وقدمته إليه فاستاك أحسن ما كنت أرى، ثم ناولنيه فأخذته واستكت به، وكانت تقول لقد اختلط ريقي مع ريقه صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من حياته وأول يوم من مماته. وهكذا أيها الإخوة لا نريد أن نقف وقفة عاطفية مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كنا في حاجة ماسة إلى هذه الوقفة وهي في حالة تمرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كلها إحساس ويقظة تنظر حتى موقع بصره وما أبده إليه، فلما رأته ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن أحست بإحساسها وقوة عاطفتها وارتباطها بأنه يريد ذلك، فأخذته من أخيها ولطفته وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يستكثر على بنت الصديق وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه نموذج يجب علينا أن نقتبس الحياة الزوجية الكريمة المثلى من هذا المنهج الفاضل الكريم. هكذا ما هو الرفيق الأعلى؟ أشرنا إلى أقوال العلماء في ذلك، بعضهم يقول هو صحبة السابقين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء كما ذكر سبحانه وحسن أولئك رفيقا. ومنهم من يقول هو منزلة في أعلى الجنة، ومنهم من يقول صحبة جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم.